بكمية التمر الكبيرة التي نزلت عليها جميع الهزة. تساقط عليك رطب جلية. وأولى أن لا تبذل السبب لضعفها. فرزقها وهو مكتمل في البناء. كلما خارت قواها قال لها هزي. التفصيل الذي اريد ان اذكره قوله صلى الله عليه واله وسلم افترقت اليهود على 72 فرقه وافترقت النصارى على 73 فرقه وتفترق امتي على 71 اليهود والنصارى على 72 وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار كل واحده. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. ما عليه اليوم انا واصحابي. اريد ان اشعرك ايها المسلم بفضاحه ما انت تعيش فيه لتشعر بمدى تقصيرك 73 طريقا. واللي دخل الجنة طريق واحد فقط في 73. ترى هل الذين ضلوا في 72 طريقا انت أزكى منهم او انت اشد عبادة منهم؟ لا والله كان منهم الذكي الذي لو وزع عقله على ذنب لقالوا عقلاء. وكان فيه الفهم وكان فيه الورع وتقوى. وحسبك هذا الحديث الذي كله مثل جماعه يقرؤون القران يتقصرون العلم وفي الروايه الاخرى يتقعرون يعني وصلوا الى قاعه العلم وذكروا من كلمه عن جعل عبد من صفاتهم ومناكبهم ومع ذلك يقولون لا قدر. ما هذا الضلال المبين؟ وأن العلم الذي نزلوا إلى قعره هل نفعهم؟ ما نفعهم. هل أوتوا من غذاء؟ لا. لا أوتوا من غذاء ولا من فهم، لا بالأصول ولا بالفروع. لكنهم حادوا عن سيرة السلف الأوائل. الطريق الوحيد الذي يوصل الى الله عز وجل كانت توصف 73 طريق. على كل طريق شيطان يدعو اليه ويزين الحدث وينكر الشبهات. لذلك سئل الامام احمد رحمه الله هل يجادل اهل البدع؟ قال لا إلا أن تكون البدعة مستجرة ولها خطر. وعلم الإمام ذلك بقوله إن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القدرية لما بيسألوا إن قدر الله علي العذاب اللي المعصية لمن يعذبني؟ لو جعلت وأرسلت عقلك وطرفك خلفهون السؤال طرف عقلك لأنك لن تجد جوابا وتواصل الحال أن تتهم ربك بالظلم. قدر علي المعصية يعني كتب نهايتي قبل أن يخلقني 50,000 سنة ثم يقال لي أنت مختار. مختار في إيه؟ ما انا مختار، انا مجبر في الاختيار. الاختيار فعلي محض. لكن حقيقة الامر انا مجبر. لو ارسلت عقلك لاداك الى هذه النتيجة. لذلك الايمان بالقضاء والقدر لا يكون الا مجملا. لان حكمة الله دقت عن العقول. موسى عليه السلام

فكان المأمور إذا عرض رأه جاء يقول: كلكم ينسي عبيد، كلكم طالب صمت غير عمرو بن عبيد، كلكم ينسي عبيد. لا ينسي عبيد يعني ينسي هوينا وهو يلتفت إلا رجل يريد أن يصبعه، إنما الزاد الذي لا يروي إلا على رايته لا يلتفت، لا يمين ولا يسار. فيقول: كلكم يمشي رواية، كلكم طالب صلب، وهو عمرو بن عبيد رجل جاهد لا ينسي رواية ولا يطلب طيبا من أحد. وإذا رأت في الضلال ضد ولا حديث ولا من ولا قال سيد ابن حمره قال قطع الله ما دراه وسيد ابن حمره فحاجه. الجواب التي عبر منها اهل البدع عدم الاحترام، عدم احترام اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وعدم الاستغاثه بهم والزعم انهم رجال وهم رجال حتى لا تتم الوسوسه بهم. ومعروف مذهب اهل السنه والجماعه الطريق الوحيد له ثلاثه وجوه ما عليه اليوم انا واصحابي: الكتاب والسنه لاهل السند الصالح. ما عليه اليوم انا هو ذلك كتاب السنه واصحابي هذا هو الاصل الثالث. اقرا كتب المبتدعه لا يكرمون للصحابه وجها ولا يرفعون به راسا. اذا الامر جد خطير، وانتم تعلمون حديث الخوارج الذي رواه البخاري ومسلم من فوق ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت اخوى يسرع يقول: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. قال: ويحك، ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا؟ فلما تولى الرجل واراد خالد ان يقتله قال: دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يقرؤون القران لا يجاوز حنجره يخرجون من الدين برفع السهم الامري وإلى توفيهم لأقتلنهم قتل عاد. عاد وهم عباد جهاد يصلون ويصومون لدرجة أن الصحابة الأبرار الأجلاء يحتقرون أعمالهم إذا نظروا إلى جدية هؤلاء العباد. إذا لا تغتر بخمس مبتدع حتى تعلم انه على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. ما ظهر الثلاثه والسبعين سبقه الا بضلالهم عن الطريق الوحيد. الطريق الوحيد هو الاخوه هو اول طريق سنه للمسلمين. الطريق التي على 73 سبقه كلها سنه الا واحده. الفرقه الواحده هي اول سبقه. يعني اللي كانوا 70 فرقه بعد ذلك جاءت بعد الفرقه الاولى من الجوع. طيب لما بهم نوران ذكر وسنه فما بالهم في حاله الظلمات. كانوا 70 فرقه ضاله جاءت بعد ظهور الطريق الوحيد الى الله عز وجل. الى التفتيش الان لكننا بعد اندفاع اثار النبوه وموت علماء الربانيين وظهور علماء السوء في المسلمين صار البحث عن الطريق في غايه المشقه. انما يدخل البحث اذا كثر الادلاء عليه. اذا كثر الادلاء على الطريق فكان عليك الامر. اما اذا راح المحسنون له العالمون به فلا ابحث العامه بدون العلماء. يبقى الاصل الذي وصله لهذه القضيه الخطيره هو كلها في النار

دل قالت موت الزنا ده. انظر كيف تستفيد العقول مكانة الزنا ولا تاخذ كام؟ كثير لا يستطيع ان يتزوج. ولماذا يقضي حاجته؟ ولماذا تعكرون عليه؟ ولماذا تحرمونه؟ مسيح عندهم مدرك خارج المتعة. إلا أراد أحد الهالكين على مدار 31 مقالة إن هو يحلمه عندنا ويتحسن بمزاج الفقهاء الأوجاع وتأكل بشكل أكبر لما ردوا عليه وذكر الرب الزرزعة ومشتقات الزرزعة ومعروف أن الزرزعة ذكر في أيام الأخير وقلنا أن خلطوا في الموسوعة الفقهية وكانت الفقر الكامل لطلعتها ودرجة أوقاف في السجينات بخروج المتعة أنك تشترط مدة في أصل العقل من ناحية جوز الست دين يومين أو شهرين أو سنتين أو 10 سنين أو 20 سنة لا يجوز قول الكلمة على سواء الشباب يعني شفت العلم ان نسر الساعة جبل طب هل خليه يتجوز يومين بعد جوز الجلبية خليه يتجوز ثلاث ايام عدم تعرف على 15 جنيه خلينا نروح نجيب ساعتين ورجعنا لزواج المتعه. يقول له التنكير على الشباب المحروم اللي احنا حريان جنبه ومنفسين كذبه اللي احنا نقول له محروم. لكن كان يقول انا شديد الصبر ولا استطيع الزواج ليس عند الباب لو نقول وحين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطاع ان يدخل ذهب من يتزوج ومن لاب عليه بالصوت فاحنا منشفين دمه مع ان هؤلاء الشباب لهم مخرج على مذهب الشيعة ان يتزوج يومين ثلاثة او اربعة. انظروا لو استقلت العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه وأن الله عز وجل قد يأمر بالأمر الذي يجل عن العقل إدراكه مثل الاضطراب لخطا الموت ما علته؟ طيب ساعة هذا خلاص ساعة وكان لها علة وتبحث عن الماء أنا العلم ماذا أفعل؟ وأنا أسعى على الرخام وفي تكييف مركزي في المسجد الحرام يعني المسألة مسألة تكليمية محضة يعني لا فيها رهاق ولا فيها تعب عشان خاطر الواحد يحس بتعب ام اسماعيل. طب لماذا نفعلها يا عبد الله؟ لماذا نصب الكعبه؟ لماذا نقدر الحجر الاسود؟ طب لماذا نحن؟ كلها ما لها جواب على مقتضى العقل. وقد الله عز وجل يامرك بالفعل ابتلاء بلا عله. لذلك قال العلماء ان العقل لا ينفرد بمعرفة الحزن والقبح خلافا للمعتزلة. لذلك امر الله عز وجل المعتزلة واذا سألت عبادي عني فاني قريب. انت عارف لماذا امر الواثقة؟ احتمال ان يكون الواثقة دليلا ولله المثل الاعلى. لو كل رجل وزير او رجل محافظ او رجل مدير ومدير مكتبه رجل لئيم وانت عايز تدخل للوزير هل تستطيع الوصول الى عن طريق السكرتير او مدير المكتب؟ لا تستطيع الوصول. طب لو كان هذا الرجل الوظيفه لئيما او مرتفيا قال له وصلك الى الوزير ان اذا دفعت كذا وكذا او عملت لي كذا وكذا وانا في حاجه ملحه ماسه لمقابله الوزير أريد أن أقضيه بأي ثمن. ماذا تريد؟ أنا أفكر في الأرض. وأديك يدي، ماشي. وأديك رجلي، ماشي. وبعدين السنة الجاية بقى ولا السنة الجاية تجيب لي كذا كذا. ماشي. وأتبرع وأتذلل للواثقة. فلو كان الواثقة كانت واثقة بين الله وبين خلقه، لراح ما لله من واثقة. تطلع والابتهال واللي انا بتوجه عشان يوصلني الرهبه لا تكون الا لله.